إذن لا يصلح البشرية إلا نظام الذي خلق البشر. أما النظام الذي يضعه البشر فأول ما يراعي واضع النظام ماذا؟ يراعي مصلحته هو شخصيا، لأن الذي بيده القلم لا يكتب نفسه شقيا. فالقوانين الوضعية أول ما يراعي أصحابها مصالح من يراعي الذي يضع النظام، كيف أنا أكون لحظوة؟ أما الله فالخلق عنده سوى. فلذلك لا يصلح الأرض إلا نظام خالق الأرض وخالق من فيها، ومهما تطور الناس لا يصلح إلا نظام السماء، لأن الله هو ليعلم ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، وعلمه محيط بكل شيء. أما البشر فعلمهم قاصر، وإذا عرفوا أشياء خفيت عنهم أشياء، وإذا فهموا أشياء غابت عنهم أخرى. لذلك حري بالعالم أن يطبق شرع الله، فإنهم إذا طبقوا ازدهروا وسعدوا وأرضوا ربهم، لأن الله لا يقبل أن يحكم خلقه إلا بنظامه هو، لا يحكم الخلق إلا بنظام السماء، أنه هو اللي خلقهم وأوجدهم وأعمل لهم أنظمة تصلحهم وتساعدهم وكل شيء وجعلهم منه منفذ. إذن يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم، إذا ظرفوا لما يستقبل من الزمان، تداينتم تفاعلتم بالدين أصبح بينكم ديون، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. شوف إلى أجل مسمى، هنا الدين لا بد فيه من الأجل، إذا لم يكن له أجل ولم يكن محدد ما يجوز. ولذلك قالوا هذا هو السلم أو السلف، من استلم في شيء فليستلف في شيء معلوم إلى أجل معلوم. كانوا يستلفون في أمور غير محددة، ويستلفون في بعض الثمار معينة، لا يكون في شيء معلوم إلى أجل معلوم، ولا بد أن يكون الثمن في السلف محددا ويكون مقدرا ويكون منفذا، يعني ناجز نقدا، لأن السلم لا بد رأس المال أن يكون منقود، وهو بيع شيء في الذمة إلى أجل، لكن لا بد اللي في الذمة يكون محدد ومعروف قدره ومعروف الوقت اللي يحدد فيه وأين يستلم الإنسان، كلها تكون أمور مبينة ومحددة حتى تسلم الأمة مما لا من الشجار والمشاكل. لأنه الناس إذا كانت بينها بيوع ولم تكن منصفة تسبب البيوع بينها القطيعة والهجر والمشاكل. ولذلك في المثل أخوك الذي تحبه لا تشاريه ولا تماريه، إذا كنت تحب شخصا محبة كثيرة فلا تحاول أن تماريه ولا تشاريه، لأن الشراء لا يخلو من غرر ولا يخلو من غبن ولا يخلو من منافسة، فإذا اشتريت منه ربما تغير خاطره عليك، إلا إذا كان على درجة من الإنصاف والعقل والوعي. نعم، هذا يمكن تشاريه، أما إذا لم يكن كذلك فإن الخلطة والبيع بين الأحبة يسبب لهم ما لا أيوة التنافر. ولو تعاملت استقراء الآن بين الشركاء لتجدهم في النهاية يقع بينهم ما لا يسر إلا القليل جدا، أي ناس اشتركوا شوف النتيجة ما لا تكون، إلا إذا كانوا على درجة عالية من الإنصاف والمخافة والرفق. إذن يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم تفاعلتم الدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قلنا إن يا أيها الذين آمنوا فيها تحفيز وفيها نوع من ماذا؟ من التشجيع لمن نودي هذا النداء أن ينفذ، مثل أن تقول يا كريم يا فاضل يا محترم يا أحسن الناس، فالنداء يا أيها الذين آمنوا جرعة لتنفيذ ما وراءها، كان في نوع من الجرعة ونوع من إيش؟ من التشجيع على أن من نودي هذا النداء فليقول حاضر أنا ننادى بهذا الاسم الجميل. إذن سأنفذ ما بعد هذا. إذن إذا تداينتم، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجزائه، فاكتبوه إذا تداينتم، وهو دائما مضاف إلى الجمل. إذا تضاف إلى الجمل تداينتم يعني حصل بينكم التداين، يعني أنت دفعت ذات في دين في الذمة معلوم، أو هو سلمك شيئا، على كل حال حصل بينكم التداين إلى أجل. إذن لا بد أن يكون لأجل مسمى، ما يصلح التداين من غير أجل، لا بد أن يكون الوقت محدد والثمن محدد، لأن هذا يقطع الطريق على ما لا، على المنازعات. فاكتبوه. هذا الأمر اختلف فيه العلماء، فإمام المفسرين وجلة من العلماء قالوا اكتبوه، الأمر للوجوب لا بد من كتبه، وجمهور العلماء قال لا، هذا أمر للإرشاد وللندب وللأفضلية، إذا تداينتم اكتبوا ذلك فإنه أفضل لكم، أما هذا ليس للوجوب، لأن الوجوب في نوع من العنت على الناس، وهذه مبادلات فلا يجب، لكن إذا كتبتموه يكون ذلك إيش؟ أفضل وأحسن، هذا قول الجمهور. إذن اختلفوا في الأمر، فمنهم من قال للوجوب ومنهم من قال للسنية. وقوله إلى أجل مسمى يفهم منها أنه لا بد من معرفة الأجل ومن معرفة قدر المال المسلف فيه. من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم، لا بد. ثم قال وليكتب بينكم كاتب، وليكتب هذا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، هذا من إيش؟ من صياغ الأمر، وصياغ الأمر كم صياغ الأمر؟ أربعة، فعل الأمر والمضارع المجزوم بلام الأمر واسم فعل الأمر والمصدر النائب عن فعله، هذه الأربعة هي صياغ الأمر. يعني صح ضرب الرقاب، أوفوا بالعقود، الآية وليستعفف الذين ما لا يدل، فعل المضارع المجزوم بلام الأمر، هذه كلها تدل على الوجوب إلا إذا جاءت قرينة تصرف. إذن وليكتب بينكم مضارع مجزوم بلام الأمر، هذا الأمر يكتب بينكم أي المتبايعين المتداينين كاتب يفهم منها أنه يكون فاهم الحكم وفهم الأسلوب وفهم الصياغة وعلى درجة من الوعي، عشان إذا كتب ما تكون مشكلة، لأن نحن نكتبه لكي لا تقع مشكلة، فإذا كان الكاتب غير ماهر ما تنفع كتابته ولا تحل المشكلة. إذن وليكتب بينكم إيش؟ كاتب ماهر، عارف الحكم، عارف الأسلوب، عارف الصياغ، حتى لا تقع بين المسلمين إيش؟ منازعات ومشاكل. وإذا عملت الآن استبيان تجد أكثر المشاكل بين المسلمين من عدم توثق في المكاتبات بينهم، واحد لا يكتب أو واحد يكتب والثاني لا يفهم فيميل به، وبعدين تقع بينهم إيش؟ الخصومة، وتقع القطيعة، وتأتي مشاكل للمسلمين. إذن فليكتب بينكم أي بين المتبايعين كاتب يعني يفهم الكتابة ويفهم الحكم. بعدين قال بالعدل، لا يروح يملي عليه هذا ويماليه ويروح ويحط شروط على أحد المتبايعين ويوديه في داهية، لا ما يجوز، يكتب بينهم بالعدل، بالعدل يكتب كاتب بالعدل، اشترى فلان من فلان واستلمه في كذا إلى أجل كذا بقدر كذا، أنت قلت هذا نعم، أنت رضيت بهذا نعم، بعدين يوثق القضية ويأتي بالشهود عليها. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. فإذا كان هؤلاء لا يعرفون الكتابة واضطروا لشخص يكتب بينهم ولم يوجد غيره يتعين عليه الكتاب. أما إذا وجد غيره فلا تتعين عليه. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. فإذا كان ذلك ففي البداية قالوا هذا مندوب وفي النهاية لازم. ففي البداية عند بداية العقد هذا ما هو لازم، يقول أنا مشغول أو عندي مشكلة أو ماني فاضي فله ذلك، لأن هذه بداية العقد يمكن يبحث عن غيره يوثق العقد أو يؤجل العقد حتى يجدوا إيش من يكتب لهم. فإن عملوا العقد ووثقوه وعند ذلك احتاجوا للكاتب أن يكتب عند القاضي أو يكتب القضية وأصبح هذا في ضياع، يجب عليه أن يأتي حتى لا يضيع المال. إذن في البداية مطلوب وفي النهاية متحتم. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، يعني لا يظلم هذا ولا يظلم هذا، ويسمع من كل الحجة ويكتب على ضوء الواقع بالعدل. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، لا يمتنع من ذلك إن احتاجوا إليه فليكتب. إذن هذا كله تأكيد. وليملل الذي عليه الحق، الذي عليه الحق يملل له، يقول له أنا أقر أن فلانا يطالبني بكذا وكذا. وليتق الله ربه ولا يزيد في الكتابة أو ينقص، ولا ينقص من الكتابة أو يزيد فيملي عليه فيعفى هو يقول كلمة زائدة أو يقول شيء أو يكتب شيء، لا يجوز هذا. وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه، الذي يكتب يتق الله ربه. ولا يبخس منه شيئا، لا ينقص من الذي قيل له شيئا ولا ينقص أيضا الذي عليه الحق شيئا، فكل مطالب بالعدل والإتيام بالقضية كاملة. فإن كان الذي عليه الحق يعني الذي عليه الدين سفيها، السفه هو الخفة وقلة العقل، ولذلك السفيه يحجر عليه ويمنع من ماله، السفيه ينفق عليه من ماله لكن لا يسلم ماله، لأن مال المسلمون مالهم كلهم سوا فيه. ولذلك قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أموالهم، لأن مال أخوك المسلم هو مالك ونفس أخوك المسلم هي نفسه. لذلك قال ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أموالهم، أموالهم هم جعلها أموالكم، لأن نحن أمة واحدة والمسلم للمسلم كالبنيان، إنما المؤمنون إخوة. هذا التأصيل راقي، لذلك ديننا دين عجيب، الإسلام دين السماحة والنزاهة والرقي والعدالة والتكافل والمحبة. إذا فإن كان صاحب الحق سفيها قليل العقل أو ضعيفا صغيرا أو جاهلا أو أبكم، يعني الموانع التي تمنعه من أن يملي، فليملي وليه بالعدل. شوف كله بالحق بالعدل بالإنصاف، لأن هذا هو المقصود، لأن المقصود من الكتابة وأساس الكتابة ترسيخ العدل والإنصاف بين الناس. لما يكتب هذا ويشهد عليه وينادى به؟ كل لتأصيل العدل وجعل المجتمع مجتمع لا ظلم فيه ولا شطط، مجتمعا عادلا. فإن هذا من أكبر أسباب الازدهار والرقي، إذا كان المجتمع عادلا ازدهر ورقي. ما ولذلك من أكبر أسباب منع المقطر ماذا؟ قالوا تقطع الأرحام، الذي يهجر رحمه. فهل عسيتم إن توليتم وتقطعوا أرحامكم؟ تقطيع الرحم يفسد الأرض، يمنع القطر، يأتي بالقحط، التطفيف، الغش، النجش. لذلك من أكبر أسباب الازدهار الاستقامة. لذلك الذي يريد شيء عند الله يمشي على ما أراد الله، الذي يريد العز تنال من عند الله، الذي يريد الغناء ينال من عند الله، الذي يريد الجاه ينال من عند الله، الذي يريد وضع القبول له ينال من عند الله، وما عند الله لا ينال بمعصية الله. فلذلك قال: فإن كان الذي عليه الحق صاحب الدين الذي عليه سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل. وليه هو اللي يباشر القضية عنه، لأنه هو ليس من أهل المباشرة، لأنه لا يستطيع أن يقوم بذلك. واستشهدوا شهيدين من رجالكم على المبايعة، على عقودكم، أي عقد ينبغي أن تستشهدوا شهيدين، واشهدوا ذوي عدل منكم من رجالكم. ولكن الآية هنا من رجالكم أي من المسلمين، لكن الآيات الأخرى بينت أنه لا يقبل شهادة إلا من العدل. والعدل ما هو؟ الذي لا يكذب ولا يعمل الحرام وليس بفاسق ولا يعمل دنيئات الأمور. لأن العدالة ملكة في الناس تتقوى بالدين وبالعمل. ولذلك الذي يعق والديه لا تقبل شهادته، الذي يرابي لا تقبل شهادته، الذي يتواهر بالفسوق ويعلم يجهر بالفسوق لا تقبل شهادته. لا بد في القبول من العدالة، إلا إذا كان مجتمع كله فيه لا بد أن يطلع الشهود. إذا كان أغلب بعض المجتمعات أغلبها يكون ما عندهم انضباط يطلع منهم، لأنه بعدين تتعطل المصالح. واستشهدوا أطلبوا الشهادة شهيدين من رجالكم، رجالكم أي من المسلمين. فإن لم يكونا أي شاهدين رجلين فرجل وامرأتان. امرأتان يساوي رجل. بعدين قال: ممن ترضون من الشهداء. هذه عائدة على الجميع، على الرجال وعلى النساء، لا بد أن يكون ممن يرضون، ممن هو متصف بالعدالة. إذن والنساء لا يشهدن إلا في قضايا المال، أما الدماءات ويعني الجراحات والأمور لا يشهدن إلا في قضايا المال. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء مخافة أو لئلا تنسى إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. والضلال في القرآن يستعمل في 4 معاني، يستعمل في النسيان، ويستعمل في الذوبان والاضمحلال، ويستعمل في الكفر، ويستعمل في الذهاب عن الحقيقة، عدم فهم الحقيقة. فمن الأمثلة على النسيان أن تضل إحداهما تنسى. ومن أدلته على الذوبان والاضمحلال: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. ومن الكفر: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. ومن الذهاب عن الحق: قولوا أبناء يوسف ليوسف ليعقوب تالله إنك لفي ضلالك القديم، أي ذهابك عن الحقيقة إلى غيرها، لأنك تختار واحد عن 10. إذن مخافة أو لئلا تنسى إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ثم قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. إذا دعوتم الشهداء إلى الشهادة لا يأبون، لأن إباءهم عن المجيء ضياع للحقوق، وحقوق ينبغي أن تحفظ. فإذا لم يقم المسلم لأخيه المسلم ويشهد له، من يشهد له؟ ونحن في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وفي مسلم والله لا يؤمن أحدكم. فما في واحد يحب حقه يضيع فلا يترك حق أخيه يضيع، فلا بد أن يأتي إيش ويشهد. ولا يأبى الشهداء، لا يمتنع الشهداء حين يدعون إلى الشهادة من الإتيان بها. ثم قال ولا تسأموا ولا تملوا بأن تكتبوه، ولا تسأموا كتبه. أيوة، أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب بحرف بنزع الخافض، وهذا مستمر قياسي بخلاف غيره من حروف الجر أن، فإنه سماعي. ولا تملوا من كتبه، ولا تسأموا أن تكتبوه. بعدين قال صغيرا أو كبيرا إلى أجله. فالدين الذي بينكم لا يتملوا ولا يتعب الواحد من كتبه، سواء كان ذلك صغيرا أو كبيرا، فإن ذلك أدعى للمحبة وللألفة ولعدم دخول الشيطان بينكم ولعدم التنازع. فاكتبوا حتى تستمر القضية سليمة من أن يدخل فيها الشيطان وتدخل فيها الحظوظ النفسية. ذلكم الكتب والأمور التي بيّن لكم ربكم تنفيذها خير لكم، ذلكم أيوة أفضل وأعدل وأولى عند الله وأدنى أقرب من أن لا ترتابوا لا تشكوا في الأمر. لكن إذا كانت تجارة حاضرة تديرونها بينكم خذ وأعطي، فلا جناح عليكم في الكتب، ولكن الأولى أن تشهدوا. إذا كانت حاضرة، أنت مثلا عندك نقودك وهو عنده سلعته، فدفعت النقود وأخذت السلعة، لا داعي للكتابة، لكن لو تشهد عليها ما يضر. ولذلك قال بعض السلف إن كان البيع ناجز فأشهد، وإن كان البيع مؤجل فأشهد واكتب وكتب حتى تسلم. وهل إذا كتب الإنسان ولم ونسي يقر له بكتابته أو لا يقر له؟ أقوال للعلماء. مثلا واحد كتب واحد وبعدين لما ندوه قال أنا ما أدري، هل يؤخذ بكتبه أو بقوله؟ قيل يؤخذ بكتبه، وقيل بقوله، وقيل يؤخذ بهما معا. فإن كان الرجل ينسى وهذا خط وواضح يؤخذ به، وإن كان لا ينسى لا يؤخذ به، كان ضابطا ومعروف بالضبط. ولذلك كان بعض السلف يقول حدثني فلان عن نفسي أنه حصل كذا، لأنه حدثه هو نسي، فأصبح يحدث عن نفسه عن فلان لأنه هو نسي القصة. فإن كان الذي لا، فإن تجارة حاضرة تديرونها يعني تبادلونها بينكم، فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها. إذن هذا يدل على أن الكتابة غير لازمة ولكنها أولى. ولكن أشهدوا إذا تبايعتوا، إذا كانت بينكم مبادلة الأولى أن تشهدوا فيها. ولا يضار كاتب، كاتب لا يمكن تعربها إلا لا فكيت أضغام تضار. ولذلك بعضهم قال لا يضارر كاتب، يعني يكون مشغول يقال له لازم تأتي وتترك عملك ويشق عليه حتى يأتي يشهد. أو لا يضارر كاتب، يكون يمكن أن يشهد فيمتنع من الشهادة فيضيع حق الثاني. إذن أضغمت وهي صالحة لأن تكون كاتب نائب فاعل أو فاعل. وهذا من كثرة المعاني في القرآن، لا يضارر كاتب ما من استكتبه فلا يشهد له، ولا يضار الكاتب ممن شهد له فيزعجه ويكلفه ما لا يطيق ويضيع عليه أموره بمطالبته بالشهادة في وقت هو لا يجد وقتا للشهادة فيها. فينبغي كل منهم لا يضارر الآخر، وهذا من إعجاز القرآن ومن كثرة المعاني الموجودة فيه. لا يضار الكاتب ولا يضار الكاتب، فلا يضار الكاتب من استكتبوه، ولا يضار الكاتب ممن استكتبوه، ولا شهيد أيضا يؤتى للشهادة من بعيد أو يضيع له أو يلزم أو يؤذى لأجل الشهادة. وإن تفعلوا ذلك تضارروا، فإنه أي عمل ذلك فسوق بكم، خروج عن طاعة الله. ما أجمل هذا، هذه معاني كثيرة والأمة في حاجة إليها. لذلك سبحان الله العظيم، ما أغلب الناس إذا كانت بينهم شراكة تتغير القلوب، وأغلب الناس إذا كان عندهم مال ورثوه من آبائهم تتغير القلوب بينهم، بدل من أنهم يتعاونوا ويحبوا بعض وكل واحد يتغاضى عن الثاني تتغير القلوب. والسبب ما هو؟ ما هو السبب؟ الطبع، عدم التنازل. كل مشكلة سببها عدم التنازل، أي مشاكل بين المسلمين هي بعدم التنازل، لأن المشاكل إما على المال أو على الجاه. فإذا كان بين جماعة مصالح، إذا تنازل كل واحد جاءت بينهم الألفة والمحبة. إذا كان كل واحد يريد حقه كاملا جاءت بينهم ماذا؟ النفرة والتشويش والخصومات. إذا لا يمكن أن يتعايش ناس إلا بالتغاضي، كل واحد يترك جزء من حقه تأتي بينهم الألفة. وإذا كان كل واحد يريد حقه كاملا جاءت النفرة وجاءت ذلك. سبحان الله العظيم، ديننا دين كل القضايا محلولة فيه، كل ما نحتاج إليه موجود في ديننا. لذلك هذا سد منافذ، شوف سد منافذ ما لا مشاكل. إذا تداينتم بدين فاكتبوه إلى أجل مسمى، فاكتبوه، وليكتب بينكم ولا يأبى كاتب فليكتب وليملي، كلها أوامر. هذا لتبقى الأمة سليمة، لتبقى الأمة عفيفة، لتبقى الأمة متماسكة، لتبقى الأمة قوية. لأن الضعف يأتي من ماذا؟ من التنازع، ولا تنازعوا فتفشلوا. وإن تفعلوا أي المضارة بالكاتب والشهيد، فإنه أي ذلك الفعل فسوق بكم، والفسوق هو الخروج عن طاعة الله، وله درجة أعلى وهو الكفر، وله درجة أدنى وهي المعصية. ولذلك رتب المعاصي ثلاثة: كفر وكبيرة وصغيرة. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالكفر واضح، والفسوق الكبيرة، والعصيان الصغائر هنا. فجعل مراتب المعاصي ثلاثة. ولذلك الله كره للمسلمين كل المعاصي. إذن وإن تفعلوا ذلك الذي نهيتم عنه من المضارة فإنه فسوق بكم، أي خروج عن طاعة الله. واتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. واتقوا الله. بعدين قال: ويعلمكم الله. الله أكبر. قال العلماء: من تقوى الله أن تتعلم، فإذا تعلم تعلمك الله. إذا اتقوا الله، فإذا اتقيتم الله لا بد أن تتعلموا، فإذا تعلمتم علمتم. واضح؟ اتقوا الله. قالوا: إذا اتقى العبد الله، الله يورثه علم ما لم يعلم. لكن من تقوى الله أن الإنسان لا يبقى جاهل يتعلم، فإذا اتقى الله وتعلم علم. فهم؟ اتقوا الله، بعض الناس يظن إذا اتقى الله كيف يتقي الله وهو ما تعلم؟ لا بد أن يتعلم، فإذا تعلم يعلم يعلمه الله. إذا من تقوى الله أن المسلم لا يبقى جاهلا، وبالأخص فروض العين، فإن الذي يعيش بين ظهران المسلمين لا يسامح بجهل فروض العين. فروض العين لا بد للمسلم أن يتعلمها. اتقوا الله ويعلمكم الله. قالوا من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. والذي يتقي الله، الله يعطيه نور وبصيرة وفهم ويوفقه ويسدده ويجعل العلم القليل فيه بركة العلم الكثير بتقوى الله. ولذلك لا يوجد شيئا أنفع للمسلم من تقوى الله. تقوى الله هو الذي يعطي للعبد السعادة النفسية المحجوبة عن كل إنسان غير تقي. لا يمكن ينال السعادة النفسية إلا الأتقياء. إذا آوى إلى فراشه فإذا هو لم يكذب ولم يظلم ولم يغش ولم ينمم ولم يرابي ولم يعمل فاحشة، وإذا هو تصدق وأنفق وأصلح ذات البين وساعد الناس ودعاها إلى الخير، فيجد سعادة لا يعلمها إلا الله. أما إذا آوى الشخص إلى فراشه فإذا هو ظلم هذا وغش هذا ووشى بهذا وأخذ مال هذا وكذب على هذا وحرش هذا على هذا، ما لا يكون، كيف ما لا يرى من الألم ومن الحزن. لذلك الذي يريد السعادة يتقي ربه. إذا اتقوا الله ويعلمكم الله، لأن الذي يتقي ربه ربه يعلمه، والله جل وعلا بكل شيء عليم. إذا هذا فيه ترغيب وترهيب، فإنكم إذا اتقيتم الله واستقمتم الله بكل شيء عليم فسيجازيكم، وإن لم تفعلوا ذلك فالله بكل شيء عليم، وتعرضون أنفسكم لماذا؟ للعقوبة. نرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.